بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن هذه الآية التي افتتحت بالنداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ذكرنا أن هذه أمثلة ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى مثل للمنفق الذي ينفق ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى، ولم يتبع هذه النفقة لا بمن ولا بأذى. ومثل المرائي الذي ينفق هذه النفقة رئاء الناس، أي من أجل السمعة ومن أجل أيضا التماس المنزلة عند الناس. ومثل أيضا الذي أنفق ذلك الماء ابتداء ثم أتبع هذه النفقة بالمن والأذى، فهذا قد أبطل هذه الصدقة. هي صدقة، نقول خرجت صدقة في ظاهرها أنها صدقة صحيحة، ولكن لما أتبع هذه الصدقة بالمن والأذى فقد أبطل هذا العمل. وبالتالي نقول أن هذه الأمثلة يؤخذ منها ذلك التوجيه والإرشاد، أن الإنسان إن قدم ذلك العمل لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقوم بصيانة ورعاية هذا العمل، ولا بد أن يقوم بحفظ ذلك العمل من أي مبطل من مبطلات الأعمال، يحذر على نفسه. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات أيضا بالنداء: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات أيضا افتتحت بهذا النداء، وقلنا ينبغي للمسلم عندما يستمع إلى ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا فليكن هو من أصحاب ذلك النداء، ولا يسعى المسلم عند ذلك إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. وبالتالي نقول حضور القلب قبل حضور الأذن في الاستماع، يبقى يستمع بقلبه وينصت بقلبه قبل أن يستمع بأذنيه. يا أيها الذين آمنوا، يبقى عند ذلك ينتبه الإنسان أن هناك إشارات أو أن هناك نصائح ومواعظ، هناك حكم وأحكام حترد بعد ذلك النداء، فلا بد من الانتباه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتصدق من المال الطيب. الله تعالى أمرنا بالصدقة من المال الطيب من الكسب الحلال، فلابد من اعتبار السبيل الذي يكتسب من خلاله ذلك المال. قلنا لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الحث والتحريض على النفقة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة. ثم كان ذلك التوجيه أن النفقة لا تتقبل عند الله عز وجل إلا إن كانت من كسب طيب، فلا بد ابتداء من النظر إلى السبيل الذي نكتسب من خلاله ذلك المال. قلنا لو اكتسب الإنسان المال من سبيل غير مشروع، لو أنفق ذلك المال بأكمله في وجه من أوجه الخير، يبقى هذا عمل مردود غير مقبول، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دلت أيضا الآيات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى لابد أن السبيل اللي يكتسب منه المال يبقى سبيل مشروع، سبيل مشروع، لا يكتسب المال من سبيل غير مشروع. قلنا وبالتالي يعني نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء ينعو ربه سبحانه وتعالى، ولكن كان مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذية من حرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك؟ يبقى كيف يستجيب ربنا سبحانه وتعالى لذلك العبد الذي برز رب سبحانه وتعالى بالمخالفة والمعصية ثم يمد يديه إلى السماء داعيا راجيا للرب سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك نقول لابد أن نعلم أن هناك علاقة وطيدة بين المعاملات والعبادات، لا فصل بين الأمرين. قلنا في غالب الأحوال أننا نفصل بين العبادات والمعاملات، قد ترى الرجل قد اجتهد في مسألة العبادات ولكن نقول تراه غشاشا مدلسا، نقول خائنا، يبقى في مسألة يكتسب المال من سبيل غير مشروع، يبقى نقول فصل بين الأمرين، بين المعاملات وبين العبادات، نقول لا فصل أبدا. الإسلام منظومة متكاملة، يبقى نقول مسألة العقيدة، مسألة نقول العبادات، مسألة المعاملات، مسألة السلوكيات والأخلاقيات، يبقى على ذلك لابد أن نأخذ ذلك الإسلام، يبقى وندخل في الإسلام دخولا شموليا جملة تفصيلة كما بينا من خلال ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى المطلوب ان احنا نعتمد الاسلام كعقيدة وشريعة، ولا نفرق ما بين الشريعة وبين الشعيرة، كما اننا لا نفرق بين الشريعة وبين العقيدة. يبقى بناخذ الاسلام كمنظومة متكاملة، يبقى لا نفصل بين احكام ذلك الدين، والا كما بينا عندما كنا نتكلم عن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى ننتبه إلى من فرق بين الأحكام، فاعتمد بعض الأحكام ونحى البعض الآخر من حياته من التطبيقات، فربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، وكان هذا الوعيد الشديد، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هنا الآيات تتكلم أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى لابد أن احنا نعتمد السبيل الذي نكتسب من خلاله المال، ولابد أن يدقق الإنسان في ذلك السبيل أنه سبيل مشروع، سبيل حلال، فهذا مال طيب، فلو تصدق من هذا المال الطيب حتى لو كان بعد تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل العظيم يوم القيامة. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى الزكاة بتفرض في عروض التجارة، المال المعد للنماء والتجارة، وكذلك أيضا الزكاة بتفرض من الخارج في الأرض، من الخارج من الأرض، وبالتالي نقول هذا حكم عام، بتأتي السنة تفصل هذا الكلام تبين يبقى المقدار أو النصيب المحدد في ذلك المال، يبقى في عروض التجارة وربع العشر كما هو معلوم. نقول فيما خرج من الأرض يبقى بين العشر وبين نصف العشر على حسب نوع السقيا. ده بالإضافة أيضا أنه لا زكاة إلا فيما يقتال، لا زكاة إلا فيما يقتال. كل ده تفاصيله حياتي عن طريق السنة، يبقى ده حكم عام يأتي تفصيل هذا الحكم عن طريق السنة، وبالتالي فيها رد على من نحى أيضا السنة من واقع حياة المسلمين وقالوا نكتفي بالقرآن، نكتفي بالقرآن. يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذا الكتاب كان تبيانا لكل شيء، يبقى في كل ما نحتاج إليه، هذا صحيح، ولكن لابد من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أتت مفسرة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. والسنة لها عمل مع القرآن، إما أنها تأتي مفسرة لما أتى مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنها تأتي وتخصص العام أو تقيد المطلق، أو تأتي بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا بد من قبول هذه الأحكام، لأن الله تعالى كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، يبقى حرم نكاح المتعة، حرم لحوم الحمر الأهلية، يبقى كل ذلك بما وردت به السنة، بما وردت به السنة، يبقى السنة مفسرة لما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى، لما أتى مجملا. كما نقول أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، يبقى كيف نؤدي الصلاة؟ يبقى عن طريق السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة، لكن يا ترى ما هي أنصبة الزكاة؟ وبالتالي نقول ما كيف أيضا بتستخرج الزكاة، ومن أي الأصناف أو الأعمال بتستخرج الزكاة؟ يبقى على ذلك من الثمار والحبوب بتخرج، بنخرج الزكاة، ولكن لو وصل يبقى وصلت هذه الحبوب إلى النصاب الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، يبقى قال في كل خمسة أوسق صدقة، لو كان دون ذلك المقدار يبقى ليس فيها زكاة مفروضة، وإلا أن يتطوع صاحب ذلك المال فله ذلك الأمر. يبقى نقول على ذلك بالسنة وردت تفسر ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. المال المعد للتجارة، يبقى عروض التجارة فيها الزكاة، نقول من خلال هذه الآية. كذلك الخارج من الأرض، والسنة تفسر، يبقى الخارج من الأرض يبقى نجد هو المقتال، ولا بد أن يبقى نسبة مفروضة العشر نصف العشر على حسب نوع السقيا. ده بالإضافة إن وصل المحصول إلى مقدار محدد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، يبقى ما دون خمسة أوسق ليس فيها صدقة إلا أن يكون من باب التطوع. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يبقى لما بنخرج الزكاة من أواسط المال، من أواسط المال كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن وأمره بأخذ الصدقة من الأغنياء ثم ترد على الفقراء، وإياك وكرائم الأموال. يبقى إياك وكرائم الأموال، يبقى لا تدفع الهزيلة وكذلك لا أخذ من كرائم الأموال، ولكن من أواسط المال، من أواسط المال. وربنا سبحانه وتعالى يحذر في هذه الآيات أن الإنسان يخرج الخبيث من هذه الثمار أو من تلك الحبوب. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. في قاعدة كده، هذه القاعدة من خلالها كيف نتعامل مع الخلق، إزاي نتعامل مع الخلق. يبقى نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قاعدة، هذه قاعدة التعامل فيما بيننا، أن تعامل الناس أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل أنت به. يبقى تحب الناس يعملوك إزاي، كذلك الناس يحبون أن تعاملهم كما تعامل النفس. يبقى نقول له هو قدم إليه ذلك الخبيث من الكسب أو الخبيث من هذه الثمار، يا ترى هيأخذها؟ لو أخذها هيأخذها، نقول على ذلك أنه قد اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك، يبقى حيبقى مجبر أن يأخذ هذه الحبوب، حبوب نقول على ذلك يبقى ليست بالحبوب الجيدة، رديئة، يبقى نقول هذه حبوب رديئة أو هذه ثمار رديئة، الفقير عند ذلك نتيجة العوز والحاجة هيأخذ ذلك الأمر، ولكن هو متضرر. فكذلك الشرع يبين لنا عندما نعامل الناس كيف نعامل هؤلاء، تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. يبقى لو أنت مكان هذا الفقير يا ترى ماذا تحب؟ هل تحب أن أنت تأخذ ذلك الحبوب الرديئة أو الثمار الرديئة؟ نقول لا، لو أخذنا ذلك هنأخذها كنتيجة الضرورة والحاجة والعوز. فعلى ذلك يبقى فيه تنبيه، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى ده علاج، ممكن الإنسان يخرج المال ولكن أيضا عن بخل وشح، نقول لأنه بيخرج الخبيث من ماله، يبقى يخرج الخبيث من ماله، يبقى نقول على ذلك لما أخرج ذلك الطعام لأنه عند ذلك أنف من ذلك الطعام، أخرج ذلك الملبس لأنه لا يقوم بلبس هذه الثياب لما تصل إلى تلك الهيئة، وبدا حاله نقول على ذلك تنفق، يعني ينفق نقول يبقى يخرج المال عن طيب نفس كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصدقة يبقى إياك أن تخرج الصدقة أو النفقة من باب المن على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرنا الله عز وجل لما نادى أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وآتوا من مال الله الذي آتاكم. في الحقيقة إحنا أو أنت مستخلف في هذا المال، يبقى عندك مال أنت مستخلف في هذا المال، ربنا سبحانه وتعالى منحك المال حتى ينظر كيف تتصرف، هل يا ترى هنتصرف في المال كما أمر الله تبارك وتعالى ولا هيغلب جانب الشح والبخل، وإن أخرج من مالي لا يخرج إلا الهزيل أو لا يخرج إلا الرضيع. الله عز وجل غني حميد. ولما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالنفقة لأن هذه النفقة تعود بالصالح على الإنسان لا تعود بأي مصلحة على رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غني حميد، الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من معاصي، ولكن أنت الفاعل للمعصية أو الطاعة تعود عليك ذلك الأمر، إن فعلنا الطاعة عاد عليك بالخير والبركة، وإن فعل الإنسان المعصية عادت عليه بالمضرة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. دايما اعلم لما يكون في تردد كده داخل النفس، أنفق لا أنفق، طب ننفق هذا المال ولا أقلل من ذلك المال، يبقى ده نقول للنفس تحتاج إلى علاج. لو صحت رؤية الآخرة نقول لأخرج الإنسان فضل ذلك المال، لأخرج فضل ذلك المال، يدخر هذا المال عند رب سبحانه وتعالى ويخرج المال عن طيب نفس، يبقى يخرج المال عن طيب نفس، وربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. ومرت عليه الآيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحث الناس أو الخلق على النفقة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى منح العبد المال، يبقى نقول أصلا كده لما أنظر إلى حالي من أين أتى لنا ذلك المال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كانش معنا شيء، يبقى نقول قبل أن نولد يبقى ليس معنا شيء، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أن نتعلم حرفة أو مهنة نكتسب من خلالها، فأصبح الآن عندنا مال، فلما ينظر الإنسان من أين أتى لنا ذلك المال، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لذلك الإنسان أن ينفق من هذا المال، هذا مال الرب سبحانه وتعالى، هذا مال الرب. لما الإنسان يقع في قلب ذلك الأمر هتجد عنده سخاء، في سخاء ونفس، وكذلك أيضا عنده جود في النفقة في سبيل الله، ويعلم أن النفقة هي الباقية، يبقى النفقة الصدقة دي هي الباقية. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان في النفقة الواجبة لو احتسب ذلك عند ربه لا عادت عليه أنها صدقة، حتى ما ينفق رجل على أهله يبقى يحتسبها كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا لنا نية مع كل ما نخرجه من ذلك المال، ولما نخرجه اعلم أن هذا لصالح الإنسان، يبقى ليس من صالح الإنسان أن يمسك ذلك المال، ليس من الصالح أبدا أن تمسك ذلك الفضل. وكما بينا قبل ذلك قد يلتبس على الإنسان ذلك الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس، هذا كلام صحيح، لكن مش معنى كده أن تقوم بتخزين المال أو إمساك المال بأكمله للأولاد، فلابد أن يكون لك نصيب، يعني نقول لك نصيب زي ما هتمسك المال دول للأولاد، يعني نقول تحسب نفسك انك انت واحد منهم، يبقى عندك خمسة من الأولاد جعلهم ستة، يبقى قسم المال على ستة حتى، يبقى خد السدس وانفق تنفق ذلك السدس حتى يدخل لك عند ربك سبحانه وتعالى. دايما بيبقى فيه إشكالات، مفيش تعارض ما بين النصوص، يعني لا تعارض أساسا. يبقى إنك انتظر ورثتك أغنياء خير انتظرهم على تكفوا الناس، هذا كلام صحيح، لكن مش معنى الكلام إمساك المال بأكمله، ولكن أن تمسك جانب من المال، لا تنفق هذا المال بأكمله في سبيل الله، ولكن يبقى تنفق جانب من ذلك المال وتمسك البعض الآخر حتى يؤول إلى الورثة، حتى لا يحتاجون ولا تكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النصوص كده، كيف نتعامل مع النصوص؟ يبقى كيف نجمع بين، يتم التوفيق بين النصوص، كيف نوفق بين هذه النصوص؟ يبقى على ذلك لابد ان احنا نفهم المقصد ونفهم مدلول النص وكيف نتعامل دون ان يكون هناك تعارض بين هذه النصوص. والله غني حميد، والغني سبحانه وتعالى، يبقى لما امر الناس او العباد بالصدقه يبقى امرهم بما يعود عليهم بالمنفعه في الدنيا والآخرة. حميد سبحانه وتعالى، هو حميد في أفعاله وحميد في أوصافه، حميد سبحانه وتعالى فيما شرع لنا وفيما أمر وفيما نهى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى نقول لما يبقى الإنسان بيتردد كده نخرج الصدقة ولا لا، تجد الشيطان يوسوس الإنسان ويحاول يمنع الإنسان من فعل الخير، ده حال الشيطان، وبالتالي يقول أن أولادك يحتاجون إلى كذا، الأولاد يحتاجون إلى كذا، أو أنت تحتاج إلى كذا، أو في حال العجز أنت هتحتاج إلى كذا، وبالتالي يدفع الإنسان إلى البخل والشح. ونقول على ذلك لو إحنا درسنا النصوص ووقعت النصوص في القلب، هتجد الإنسان يتمنى لو كان عنده مال لكي يقوم بإخراج هذا المال في سبيل الله. لماذا؟ لأي أي نفقة حينفق الإنسان فالله تعالى تكفل بإخلاف هذه النفقة، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأن يخلف على ذلك المنفق. وهذا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يا بلال أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، خافش أبدا من الفقر، لا تخشى، وهذا المال أساسا أتى إليك من أين أتى لك ذلك المال؟ إذا لما ربنا سبحانه وتعالى قدر وربنا سبحانه وتعالى تكفل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. إذا لو أنفق الإنسان النفقة هتعود عليه بالنماء، النفقة فيها النماء، ما نقص مال عبد من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده نقول يقين عندنا، هذا يقين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنفقة، وما من صباح إلا وملكان، أما أحدهما فيقول اللهم أعط كل منفقا خلفا، يبقى ربنا يخلف على المنفق يخلف على المنفق، وأما ذلك الممسك فيدعو عليه الملك بالتلف في ماله، يبقى على ذلك بديع عبودية، يبقى في ملائكة، الملائكة يدعون للمنفق اللهم أعط كل منفقا خلفا وأعط كل ممسكا تلفا، يبقى على ذلك احنا عبودية الله سبحانه وتعالى، في ملك بيدعو مع كل صباح بهذا الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بالنماء والخير والبركة في هذا المال الذي تصدق منه الإنسان، ويعود بالنفع الإنسان. نقول ليس في الآخرة فحسب، في الدنيا والآخرة، وما نقص ذلك المال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا ستأتي الآيات أن الله تعالى يربي الصدقات، يبقى فيها النماء والخير والبركة، على الرغم أنها في الحسابات العادية في الحسابات عندنا وكأن المال نقص، نقول لا، لم ينقص على الحقيقة ولم ينقص فعلا هذا المال، بل نما ذلك المال بالنفقة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا الزكاة النماء، يعني معنى الزكاة النماء، يبقى الزكاة ديت هنخرج الزكاة من المال، يبقى من كل ألف كده هيخرج 25 جنيه، يبقى على ذلك نقول يبقى نقص من نقول لا، المال زاد وربى، يبقى ربى ذلك المال، لأن الزكاة معناها النماء، قلنا بالضبط كده زي بذل العلم. نقول زكاة العلم ايه؟ البذل. يبقى عندك علم كده عايز تنميه يبقى قم بنشره. ولما انت تنظر كده لما بنيجي تنشر ذلك العلم يزداد علم الانسان يزداد علم الانسان. يبقى نقول وكأن هناك قد اتسع الصدر وانشرح الصدر لاستقبال احكام جديده واوامر جديده. يبقى كذلك الزكاه اصلا هي النماء هي النماء. وبالتالي ده المال حينمو المال نعم على الرغم ان احنا اخرجنا منه ذلك القدر والنصيب المفروض ولكن ينمو ينمو. وبالتالي هذا مال فيه بركة وفيه خيرات كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى تكفل بذلك النماء وتكفل بهذه البركة والخير في ذلك المال الذي اخرج منه الانسان الزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما لا تنصت الى كلام الشيطان ولا تنصت إلى أوامر الشيطان. الشيطان لا يأمر إلا بالسوء ولا يأمر إلا بالفحشاء. يدفع الإنسان إلى البخل والشح. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حث العباد على النفقة لماذا؟ خاصة الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال للنساء تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. ولما سألنا عن ذلك قال أن كنا تكفرنا. قيل يكفرنا ولا قال لا يكفرنا العشرة يكفرنا الإحسان. إذا أحسن الرجل إحدهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى طبع لك الأمر ده إيه؟ قال الصدقة. يبقى الصدقة يبنى بها الحواجز بينك وبين الناس فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الوصية الموجهة للنساء صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى هذه الصدقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع واسع العطاء سبحانه وتعالى عليم بمقاصد ونوايا العباد. فلا بد من تصحيح المقصد ولا بد من تصحيح النية. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حش يستفيد بالمواعظ دي والنصائح إلا العقلاء. وما يذكر إلا أولو الألباب هم الذين يستفيدون بهذه الإرشادات والمواعظ هم الذين يطبقون أحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نقول بقى الحكمة هي أن يوفق الإنسان في القول ويسدد في العمل. يبقى الحكمة أن الإنسان يوفق في القول ويسدد في العمل. هذا رجل موفق نقول رجل مسدد على نقول مسدد في العمل وكذلك موفق في القول. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ده الخير بقى اللي احنا نسعى له هذا والخير كما ذكرنا في قصة طالوت لما اعترضوا على طالوت أن يكون له الملك عليهم وهو لم يؤت سعة من المال. فذكر لهم النبي إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى نقول العلم الشرعي رزق وفير هذا خير وفير. قلنا لأن بالعلم الشرعي يكتسب الإنسان الثواب نقول لأعمال لم يقم بها ولكن مجرد أنه عقد عليها النية كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وكان صادق في نيته يقول لو أن لي مثل فلان لعملت عمل فلان فهما في الأجر سواء. يبقى اكتسب إيه؟ اكتسب بالنية. عالم الكلام ده منين؟ بالعلم. يبقى العلم هو الذي يوصل الإنسان إلى هذا الخير. يبقى العلم وصل الإنسان إلى ذلك الخير. زي ما أنا ببتغي كده بالنفقة الخير والثواب يبقى كذلك أيضا تبتغي بذلك العلم. نتعلم العلم كيف بيتم تجميع النوايا لعمل واحد. يبقى كيف نقول بالعلم تعلمنا أن الصدقة لما تكون على القريب هي صدقة واصلة. يبقى تعلمنا ذلك من أين تعلمنا هذا الأمر؟ من العلم. تعلمنا أن السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. تعلمنا ذلك من أين؟ من العلم. تعلمنا أن كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعلمنا منين؟ من العلم. يبقى انظر العلم أتى لنا بالخيرات الكثيرة. يبقى نقول العلم أتى لنا بالخيرات الكثيرة. من العلم تعلمنا أن الصدقة لم تقيد بالمال فحسب، ولكن الصدقة أو مشمول أو مدلول الصدقة نقول أعم وأشمل من أن تكون بالمال، فقد لا يكون الإنسان عنده مال فكيف أتصدق؟ نقول بالصدقة. وسع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وهذا المدلول. يبقى الصدقة لا تتمثل في مال فحسب، ولكن نقول الصدقة لها مدلول أعم وأشمل من أن تكون بالمال. كل ده لم نتعلمه أو لم نقف على معالمه إلا من خلال العلم. فبالعلم بيصل الإنسان إلى أعلى المنازل، يصل الإنسان إلى أعلى المراتب وأعلى المنازل. قلنا كأن الإنسان مات على فراش ولكن نال درجة الشهداء، كيف ذلك؟ كان بالنية الصادقة. يبقى إحنا عرفنا الكلام ده منين؟ عن طريق العلم. يبقى العلم نقول أوصلنا إلى معرفة هذه الحقائق. يبقى دي حقائق عرفناها منين؟ يبقى من الكتاب والسنة. وبالتالي بيثاب الإنسان مجرد عقد النية طالما لم يكن عنده المقدرة وكان عاجزا على العمل، لكن حيثاب عن طريق النية. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما ذكروا إلا أولو الألباب. محدش يقدر ذلك الأمر إلا نقول العقلاء، إلا أهل الإيمان هم الذين يقدرون هذا الأمر، يعرفون الحقائق ويزنون الأمور بالموازين الصحيحة. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وما أنفقتم من نفقة، إما سواء كانت قليلة أو كثيرة، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم النوايا والمقاصد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك الثواب والحسنات على هذه الأعمال. وما للظالمين من أنصار، هؤلاء الذين نقول هؤلاء الذين لم يعملوا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى وأمسكوا ذلك المال لصالح أنفسهم، فعلى ذلك هذا إنسان ظالم لنفسه. نقول كان بين يديه ذلك الثواب والحسنات والدرجات، ولكن نقول انظر إلى شح النفس، إلى بخل هذا الإنسان، وأن يبخل إنما يبخل عن نفسه كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما أمسك ذلك المال كان ظالما لنفسه، لأنه كان يستطيع أن يكتسب الدرجات والثواب ولما يأتمر أمر ربه سبحانه وتعالى، ولكن لما امتنع عن النفقة كان ظالما لنفسه. نقول أن هناك حسنات إياك أن تزد في الحسنات، إياك أن تزد في الدرجات، وإياك أن تزد في حسنة من الحسنات فهي الحسنة التي يثقل بها الميزان. وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. نبحث دائما عن أفضل صور الأداء، المطلوب من المسلم أن يبحث عن أفضل صور الأداء. يبقى مش عبارة عن أداء فقط، ولكن نبحث عن أفضل صور الأداء. يبقى نقول أفضل صورة لأداء النفقة، أفضل صورة لأداء كذا. يبقى أي عمل قبل أن نتقدم إلى ذلك العمل، يبقى بيقف الإنسان كده وينظر أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل. هي أفضل صورة كما نقول كده حيتصدق الإنسان، يبقى أفضل صورة يتصدق فيها الإنسان، يبقى نقول على ذلك بتتصدق على القريب الفقير. يبقى ده أولى من الفقير غير القريب، يبقى ده فقير هيحتاج للصدقة، لكن الفقير القريب أولى من الفقير البعيد. يبقى لأن دي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمور لها ضوابط، يعني لها ضوابط. قد يكون هذا الفقير القريب نقول منحرف، رجل يعمل بالمعاصي، ونقول أن الفقير البعيد هذا رجل طائع لله سبحانه وتعالى، يطلب العلم ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى وبمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النفق عليه أولى، نعينه على الطاعة. لكن بنتكلم كحكم عام، الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة، وبالتالي أفضل وأولى من الصدقة على القريب البعيد. طالما كان نقول هذا ممن يستحق النفقة، وكذلك أيضا يعني كانت عنده هذه البنود أنه طائع لله سبحانه وتعالى وأنه لا يبارز رب سبحانه وتعالى بالمعصية أو المخالفة. إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأفضل صدقة السر، وبالتالي عند الأداء بنبحث عن أفضل صورة للأداء. قال ربنا سبحانه وتعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى صدقة فيها تكفير للذنوب، ده بالإضافة أيضا أنها فيها نماء للمال وكذلك حسنات وثواب حيثاب بها الإنسان. يبقى الصدقة حيثاب بها الإنسان حسنات ويكفر بها من سيئات ذلك الإنسان وينمو بها ذلك المال. يبقى نقول لها أوجه متعددة من الخيرات، يبقى لها أوجه متعددة من الخيرات. كما نقول الإنسان لو توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل الصلاة، فكل خطوة يبقى يرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، يبقى خطوة واحدة ولكن يرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك إحنا لما نيجي نعمل العمل انظر إلى أوجه الخير التي اشتمل على ذلك العمل. فالصدقة يبقى نقول ثواب نرجو منها الثواب ويكفر بها الذنب أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مانع من وقوع الإنسان في النار، تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى نقول هذه الحسنة يبقى يبنى من خلال الحواجز بينك وبين النار، بالإضافة إلى الثواب المرتب عليها، بالإضافة أن المال ينمو بهذه الصورة. يبقى نماء المال يكون بالصدقات، فالله تعالى يربي الصدقات كما ستأتي الآيات. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. راقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما تفعل. يبقى في الصدقة في غير الصدقة علينا بمراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولابد ان احنا نستحضر ذلك المشهد اننا لا نغيب عن الرب المعبود، لا نغيب سواء كنا بليل او نهار، يبقى سواء كنا في مجموع من الناس او في خلوة فنحن لا نغيب عن الرب المعبود. والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه من احوالنا شيئا، الله تعالى لا يخفى عليه من احوالنا شيئا. ثم بتأتي الايات ان الهداية والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والمطلوب من الانسان هو تبليغ هذا الحق وإبلاغ ذلك الحق. فمنا من يستجب فيعمل ومنا من يتولى ويعرض بعدما وصل ذلك الحق إلى مسمعه. اعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ربنا سبحانه وتعالى والأعلم بمن يستحق الهداية فيسر له سبيل الهداية ويدخل هذه الهداية إلى قلبه، ومن ليس بأهل للهداية فربنا سبحانه وتعالى يصرف الهداية عنه ويصرفه عن هذه الهداية، وبالتالي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى بالضبط كده الكلام ده مش هيكون على الهداية والإضلال بالنسبة للإيمان والكفر، حتى بالنسبة للأحكام إحنا علينا تبليغ الأحكام، فمنا من يستجيب ويعمل ومنا من لم يستجب أساسا، يبقى سمع ذلك الحكم نعم لماذا لا تطبق، فالجميع يسمع الحكم لكن منا من يطبق ومنا من لم يطبق. يبقى نقول الذي طبق الحكم يبقى ربنا سبحانه وتعالى زين له هذا في قلبه ويسر له سبيل الهدى وسبيل الرشاد فكان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. إنسان آخر تولى وأعرض، قلنا على الرغم أنه سمع الآيات، يعني سمع الآيات وأن الله تعالى حث العباد على كذا، ولكن منا من استمع ولم يستجب، يبقى كان سماع سماع إدراك ليس سماع قبول ولا إجابة. يعني كما نقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، يبقى نقول سمعنا الآيات فمنا من كان هذا حاله وبالتالي امتنع عن الانتقاص من شأن الناس أو نقول الاستهانة بالناس أو ازدراء الناس، ومنا من استمع وما زال نقول ساريا في ذلك الأمر. يبقى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى لما تيجي تطبق حكم الأحكام اعرف أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، وأن الله تعالى يسر لك سبل الهداية والله تعالى يسر لك سبل التطبيق. يبقى احنا عرفنا الحق لكن نقول احنا بنحتاج إلى المعونة في التزام الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى احنا ننتبه كده لما انت بتلتزم بالحق اعلم ان هذا افضال من الرب سبحانه، انعام احسان من الرب سبحانه، ان الله تعالى اراك الحق وربنا سبحانه وتعالى يسر لك أن تلتزم هذا الحق. يبقى احنا عرفنا الحق عشان نلتزم دي نقول نعمة أخرى من نعم الله. يبقى من نعم الله عز وجل علينا أن تعرفنا على ذلك الحق، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نوفق إلى امتثال أو التزام هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى عارف الباطل، عارف أن ده حرام، عارف أن ده أمر يعني مكروه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هو لم يمتنع عنه. يبقى على ذلك احذر على نفسك، يبقى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى إنما عليك البلاغ علينا الحساب، عليك أنت إبلاغ الحق إلى الناس، وإنت غير مطالب بإلزام الناس بذلك الأمر، أنت غير مكلف بإدخال هذه الهداية إلى القلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقوم بالبلاغ المبين. إنما عليك البلاغ وعلى النحزة، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرينا النفقة من الذي ينتفع بها، يبقى لازم كده يقين أنه لا ينتفع بهذه النفقة إلا أنا، ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك. فنقول من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرزقك المال، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك سبيل النفقة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن تجد من يأخذ منك هذه الصدقة أو تلك النفقة. يبقى دي كلها نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى هي مش نعمة واحدة نعمة المال فقط، ده نعمة المال ونعمة التيسير للنفقة ونعمة أيضا أن تجد من يأخذ منك النفقة. وإلا في آخر الزمان نجد أن الرجل يحمل على يديه الزكاة لا يجد من يأخذ منه الزكاة، يبقى ده مال واجب، يبقى ده مال واجب لابد من إخراجه، وبالتالي نقول على ذلك هيمر فيجد أن الناس في غنى عن ذلك الأمر، في غنى عن هذا الأمر. يبقى الحق ده يخرجه إزاي؟ فنقول ده هذا من نعم الرب سبحانه أن تجد من يأخذ منك النفقة، وأن الله تعالى ييسر لك أمر النفقة، وأن الله تعالى يرزقك من فضله. يبقى المال ده نعمة من نعم الله، وبالتالي لما ييسر الأمر كده في القلب ونجد نقول يعني يسر لإخراج النفقة، يبقى دي نعمة من نعم الله. لما تجد من يأخذ منك ذلك الأمر هذه نعمة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي النفقة لا تعود بالنفع إلا على المنفق في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الله تعالى كما يقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى نقول إن النفقة دي هتجد أثرها في الدنيا والآخرة، لأن النفقة والصدق دي عمل صالح، والعمل الصالح يبقى نقول يعيش الإنسان من خلاله الحياة الطيبة في الدنيا، ده بالإضافة إلى الأجر والثواب الذي ينتظر ذلك المنفق عند ربه سبحانه وتعالى والقيام، لكن بشرط أن النفقة تكون من أجل الرب المعبود سبحانه خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس لنا فيها حظ لا رياء ولا سمعة ولا ننتظر الثناء ولا المدح ولا الشكر من الناس، ولكن هذا عمل خالص لله. فأولا لازم أنا أطمئن إلى حالي أن النفقة دي هذا عمل خالص لله، لا أبتغي بها الأجر عند الناس ولا أبتغي بها الرياء ولا أبتغي بها السمعة. احذر أيضا أنك أنت تتبع هذه النفقة بمن وأذى فيبطل لك ذلك العمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما يقول لو أنتم تنفقوا من خير فلأنفسكم، يبقى بيعود الخير ده على مين؟ يبقى النفقة اللي هو أنفق جنيه، أنفق 100 جنيه، أنفق 1000 جنيه، كل ده لنفسك، أنت بتدخر هذا المال لنفسك فيعود عليك بالنفع. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حث العباد على فعل الطاعات، لماذا؟ نقول لأن هو ذو الطريق إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نقول أما الشيطان أعوان الشيطان أولئك يدعون إلى النار، وربنا سبحانه وتعالى يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى كل خير لنا في الدنيا والآخرة، دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى طريق الخير وطريق الصلاح، الطريق الموصل إلى الجنة. وربنا سبحانه وتعالى غني حميد لا ينتفع بما نفعل من عبادات، لا ينتفع سبحانه وتعالى بما نفعل من قربات، كل ذلك يعود عليك أنت بالنفع. قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يبقى لازم وأنا عند النفقة على ذلك لابد أن أنت تنظر إلى قلبك أن ده عمل خالص لله، يستوي عندك المدح والذم، يبقى يستوي عندك ذلك الأمر، يبقى مش هنعطيه عشان نستمع كلمة ثناء أو كلمة مدح، هو مطالب يبقى إن أزدي إليك ذلك المعروف فعلى ذلك أقل ما في عليك بالدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول على ذلك أنت كمنفق لا تنتظر لا من قريب ولا من بعيد، يعني كلمة مدح وثناء، ولكن نقول أنت تفعل هذا العمل قبل فعله كده تنظر إلى قلبك إن العمل ده خالص لله ولا لا، في حظ للنفس فيه ولا لا، يبقى انظر كده تدقق النظر، لأن هذا العمل في ظاهره قد يكون عمل صالح لكن نقول هذا عمل فاسد نتيجة النية الفاسدة، فعشان كده العمل صالح فيما يبدو لنا عشان نتمم الصورة، يبقى لابد ان احنا القلب فعلا الوجهة تكون الى الله تبارك وتعالى لا الى غيره، ما يكونش النفس لها حظ في ذلك ولا ان احنا بنبتغي الرياء ولا السمعة ولا الذكر ولا المنزلة عند الناس، وإلا يبقى نقول هذه الأجرة، يبقى وبالتالي يبقى ده العمل ده هيكبر بسبب يوم القيامة على وجهه في النار لأنه ابتغى الأجر ليس من عند الله سبحانه وتعالى ولكن من عند الناس. قال الله تعالى وإن تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، يبقى كل اللي انت هتنفقه اليوم وكان خالص الله سبحانه وتعالى هيعود عليك في الدنيا، ده بالإضافة أنه هو الأجر والثواب في الآخرة. المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآيات تبين لنا أين نضع الصدقة، طب الإنسان عايز يخرج أين أضع الصدقة، مش مجرد أن أنا يعني ألتمس فقير أدي له الصدقة، لا ده أين أضع الصدقة. القرآن يعلمنا أنه لابد من البحث والتنقيب، أي الناس كما بينا أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء، فأنا أؤكد على نفسي إخراج هذا المال من كسب طيب. الأمر الثاني أين أضع هذا المال، يبقى الأمر محتاج إلى بحث وإلى تدقيق، أين نضع ذلك المال، من هو الفقير الذي نضع عنده ذلك المال رجاء الثواب، قلنا لأننا عايز أكتسب أكبر ربحية من هذه النفقة، مش مجرد إخراجها بس، ده أنا عايز أكتسب أكبر ربحية من هذه النفقة. تأتي الآيات لكي تبين لنا أين نضع النفقة، وأن الأمر مطلوب منك أن تتحسس من الأحوال وأن تضع هذه النفقة عند من تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى والقربة من ربه سبحانه وتعالى، أن تعينه على الاستزادة من الطاعات والقربات. فتأتي الآيات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى أين نضع الصدقة، ربنا سبحانه وتعالى يرينا أن ذلك الصنف والصنف الذي نضع عنده النفقة، وده ينبغي أو يحتاج أن نبحث عنه، لأنه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يبقى عنده عفة ونقول ليس عنده إلحاف في المسألة، وإنسان لا يسأل للضرورة ونقول يعني يكسى بكساء العفة والعفاف، لدرجة أن أمر ذلك الرجل يغيب عن الجهال، ولكن نقول المؤمن كيف يقرأ الأمر، كيف يقرأ الحال، إيمانه يعينه على القراءة، والمؤمن لابد أن يكون عنده فراسة، يبقى يتفرس في الوجوه يعلم من خلالها تعرفهم بسماهم، يبقى في قراءة كده حيستدل من خلالها، على الرغم أن الظاهر ممكن أساسا يعني نقول لا يدل على هذا الأمر، ممكن الفقير يكون عنده كساء طيب جميل، نقول كساء جميل، دي الآية بتتكلم بتشير إلى ذلك، يبقى مش شرط أنه عشان يبقى فقير لازم يكون رث الثياب لازم يكون مرقع، نقول لا ممكن يكون عنده ثياب جميلة، ثياب نقول يعني غالية الثمن، ولكن هو فقير كيف نعرف ذلك، تعرفهم بسماهم، وإلا يبقى لابد من نفي الجهل عن أنفسنا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يبقى هو اغتر بالظاهر لكن بقرآن الحال نعلم أن هذا فقير محتاج، هذا فقير، يبقى الأمر المطلوب من المتصدق أنه ينبغي أن يتحسس ويلمس ذلك، ولابد أن يقرأ من أحوال الناس، ونقول إيمان يعينه على تلك القراءة، ولابد أن يكون متفرسا وبالتالي عنده قرائن يستدل من خلالها على عوز وحاجة ذلك الإنسان. يبقى لا تغتر بمظهره، لا تغتر، نقول هذا مظهر جميل مظهر طيب عنده، نقول ملبس يعني طيب ملبس، نقول قد يكون ذلك الملبس قبل فقره، يبقى ملابس نقول غالية الثمن قبل فقره، وبالتالي على ذلك تتلمس من حاله، تعرفهم بسيماهم، يبقى لهم علامات كده كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة التي يتعرف من خلالها على أمتي يوم القيامة، يأتون يوم القيامة إيه؟ غرا محجرين من آثار الوضوء. يبقى في علامات، يبقى في علامات تعرفهم بسيماهم، يبقى في قراء حال. ده بيتطلب منك أن تجيد القراءة. إزاي نجيد القراءة؟ بالإيمان وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن تكون متفرسا. قلنا حتى ننفي الجهالة عن أنفسنا. وقال ربنا سبحانه عن هؤلاء الذين ينفقون الأموال، يبتغون السبيل الإنفاق، هذه النفقة في سبيل الله، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. يبقى كأن نقول عبادته الإنفاق في سبيل الله، كأن هذه العبادة المميز بها، زي ما إنسان كده مميز بعبادة الصيام، مميز بعبادة الصلاة، ده مميز بهذه العبادة، كأنه ليس له شغل شاغل إلا ذلك الأمر، وبالتالي ينفق النفقة بليل أو نهار سرا أو علانية، يبتغي ذلك الأجر والثواب من رب سبحانه وتعالى. فتح له ذلك الباب فلم يغلق هذا الباب على نفسه. لما يفتح لك باب من أبواب الطاعة، إياك أن تغلق ذلك الباب على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال فلا تغلق هذا الباب على نفسك. قد يكتفي الإنسان أنه ممكن يكون عنده مال، لكن هو يقيم الليل، يصوم النهار، يقرأ كثيرا في القرآن، يستغفر، يتوب، كثيرا ما يذكر رب سبحانه وتعالى، ولكن أغلق على نفسه باب من أبواب الخير. نقول لا، انتبه، لا تغلق هذا الباب، لا تغلق. هنجد دائما كده التأكيد على هذه المسألة. نقول حتى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أمنية الإنسان عندما يأتي الموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى إيه؟ لحظة بس يسيرة، يمهل لحظة عشان يتصدق بذلك المال. فنقول ده باب من أبواب الخير، الباب ده لا تغلق على نفسك. قلنا لأن في بعض الأحيان يغلق الإنسان هذا الباب على نفسه كنتيجة لفعل طاعات أخرى. نقول لا، لو نقول لا تغلق أي باب من أبواب الطاعات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مكنك من ذلك فلا تغلق هذا الباب على نفسك. لكن المطلوب هو فعلا أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، وكأنها العبادة التي تعبد بها ربك سبحانه وتعالى دون وسواها. يبقى كل عبادة تفعلها كده، وبالتالي بدا نقول هذا الباب يبقى سرا على وعلانية ليلا ونهارا، يبتغي ذلك الأجر والثواب من ربه، فكان الجزاء من جنس العمل، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.